بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم الدين على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد نور المحجلين وشفيع المذنبين وسيدي ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله نور الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. بالسند الى سيد الامام ابي داود سليمان الاشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم السادة المسلمين اجمعين في كتاب السنن، في كتاب الصيام، كتاب الصوم، باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين قط الا رمضان، ورايت في شهر اكثر صياما منه في شعبان. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله. باب في صوم الاثنين والخميس. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا يحيى عن عمر بن ابي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مزعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود كذا، قال هشام هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. باب في صوم العشر. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوان عن ذكر بن الصباح عن عبي عن هنيله بن خالد عن امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعه ذي الحجه ويوم عشراء ثلاثه ايام كل شهر، اول اثنين من الشهر والخميس. حدثنا عشراء بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا اعمش عن ابي صالح مجاهد بن سن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومال فلم يجعل ذلك بشيء. باب في فطر العشر. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما للعشر قط. باب في صوم عرفة. في عرفة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حوشة بن عقيل عن مالين الهجري حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة في بيتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة. حدثنا قعن بي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبيد مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن الأذان ما أروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. باب في صوم يوم عاشوراء. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية. وكان رسول أنا عندي خالد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه وشاء تركه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئل عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، نحن نصوم تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه. عندي شيء باب روي أن عاشوراء اليوم التاسع. حدثنا سليمان بن داود المهبي حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أبي أبناء أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا بطان يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين قام النبي صلى الله عليه وسلم مع عاشوراء وأمرنا بصلاته قال يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن معاوية بن غلاب حا وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرني الحاج بن عمرو عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس ومتوتد وبداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعبد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. إذا معاوية بن غلاب نعم سيدي أنا قرأت غلاب ما بدأت أشتي. باب في فضل صوم. حدثنا محمد بن الدنهاد الوجهين الأشهر بالتحديد بابه في فضل صومه. حدثنا محمد بن منهان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلم عن عمي أن أسلمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم وقضوه. التقريب فقط في التخفيف. قال أبو داود يعني يوم عاشوراء. باب في صوم يوم الفطر. حدثنا أحمد محمد بن عيسى ومسدد والإخبار وفي حديث أحمد قالوا حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثا وينام ثلثا وكان يفطر يوما ويصوم يوما. باب صوم ثلاثة من كل شهر. حدثنا محمد كثير حدثنا امام عن انس اخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نصوم البيض 13 و14 و15. قال وقال هن كهيئه الدهر. حدثنا ابو كامل حدثنا ابو داود حدثنا شيبان عن عاصم عن الزف عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غربة كل شهر 3 أيام. باب من قال الاثنين والخميس. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زواء الخزاعي عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. حدثنا زهير بن محمد حدثنا محمد الفضيل حدثنا الحسن وعبيد الله عن زيدة الخزاعي عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسألت عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر الأول والاثنين والخميس. باب من قال لا يبالي من أي شهر. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذ قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قلت نعم. قالت نعم. قلت من أي شهر كان يصوم؟ قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. باب النية في الصيام. حدثنا أحمد الصالح حدثنا عبد الله وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو داود وهو ليت وإسحاق بن حاتم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله وقطع على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة وابن سليلي كلهم عن الزهري. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد كثير حدثنا سفيان حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوم آخر فقلنا يا رسول الله أودي لنا حيث سحبتنا لك فقال أدني. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جبير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي دياب عن عبد الله بن حارث عن أمه قال لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها نئن عن يمينه، قالت فجاءت الوليدة بإناء في شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أمها نئن فشربت منه، فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا. باب من رأى عليه القضاء. حدثنا أحمد صالح حدثنا عن الله وهذا أخبرني حيوة بن شريح عن الإلهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إن أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. حدثنا حسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن مربح أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت فاطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفضلني فإنها تنطبق فتصوم أنا رجل شاب فلا أصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال لا، فإذا استيقظت فصلي. قال أبو داود وحماد يعني السلام عن حميد أسلام العدد المتوكل. حكم السؤال على طلوع الشمس بإجماع من العلماء على أنه إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، فإذا كان الإنسان في عنده ضرورة الضرورات تبيح المحظورات، هكذا هذا الظاهر فعل سيدنا صفوان. ما في ضرورة يعني واحد بيستيقظ قبل الفجر بساعة، يعني معقول يستيقظ على صلاة الفجر؟ مستحيل يستيقظ. فهنا هو ظاهر الحديث أنه كان يأخذ الأسباب ولا يستيقظ. باب في الصلاة يعني بدك يعني أنا غير الحكم، لو كان هو الحكم كما تدعو أنت أنا لا أفضل، يعني أنا مالي في مكان أنه غير حكم. فيه إجماع من العلماء على أنه إذا طلعت الشمس خرج وقته الفجر وأنت تقرأ في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرفوضا. هذا بيكون يعني الإنسان لما بده يمسك دليل يركض فيه واضح فيه. قال ابن عيينة هذا مروي في كتب المالكية طبعا كلام ثقيل جدا، قال إن أحاديث النبي مضلة لغير علم فقهاء الملة. أنت من الفقهاء؟ نحن ضالين عن الملة. باب في الصائم يدعى إلى وليمة. إن بجوز بالإعراب بس هنا أهل بيت أظن أصح. باب في الصائم يدعى في فرض عن أهل بيت بالفتح والضم. نعم. باب في الصائم يدعى إلى وليمة. حدث عن ضار سعيد حدث الوليد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل. قال هشام الصلاة والدعاء. قال أبو داود وحفص بن غياث أيضا عن هشام باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى الطعام. حدث أبي مسدد حدث سفيان عن الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. باب الاعتكاف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبض الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبر ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية روي على المعبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فأمر ببنائه فضرب. فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأنيات فقال ما هذه؟ الفرة رم. قالت فأمر ببنائه فقوض. وأمر أزواجه بأبنيته إن فقوضت. ثم أختم الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف عشرين من شوال. باب أين يكون الاعتكاف؟ حدث سليمان بن داود الماري أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافع أخبر عن ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع ولقد أراني عبد الله المكان الذي يعتكف فيه وقد أباني عبد الله المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. حدثنا النافع عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام. فلما كان عبد الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. باب المعتكف يدخل البيت لحاجة. حدث عبد الله مسلم عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. حدث القتيبة بن سعيد عبد الله مسلم قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال أبو داود. وكذلك رواه يونس عن الدوري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة. رواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. حدث سليمان وحب مسدد هنا يعني هذا الليل لم يسلك الجادة والبقية سلكوا الجادة. محدثين في هذا الحال يرجحون من لم يسلك الجادة. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه قال عروة عن عمرة. واضح كيف؟ بينما البقية قال عروة وعمرة عن عائشة. هؤلاء سلكوا الجادة. الأصل أن يروي عروة وعمرة عن عائشة، لكن الليل عنده زيادة علم أنه هذا رواه عروة عن عمرة. لاحظتوا فيه؟ يعني هون الاختلاف في الإسناد في ظن المتحدثون يرجحون رواية الليل لأنه لم يسلك الجادة. شو يعني سلك الجادة أو ما سلك الجادة؟ يعني مشي على النمط الذي يمشى عليه عادة. عادة سيدنا عروة وسيدة عمرة يرويان عن سيدة عائشة رضي الله عنها، لكن في هذا الحديث بخصوصه روى عروة عن عمرة عن عائشة. حدثنا سليمان محرم ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجر فأغسل رأسه. وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. حدثنا أحمد محمد بن شبوية المروزي حدثني عبد الرزاق أخبر المعمر الزهري عن علي بن حسين عن صفية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فقلمت فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. حدثنا محمد يحيى بن فارس حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن سوري بإسناده بهذا قال حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أبي سلمة مر بهما رجلان وساق معنا. باب المعتكف يعود المريض. حدث عبد الله محمد بن فيض محمد بن عيسى قال حدث عبد السلام بن حرب أخبرنا ليس بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قال نفيل قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض ومعتكف فيمر كما هو ولا يعرج ويسأل عنه. وقال عيسى قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. حدثنا وهب بن وقيع أخبر خالد عن عبد الرحمن عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشره ولا يخرج لحاجة إلا بما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. قال أبو داود خير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدث عبد الله بن جبير عن عمرو بن دينار عن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في جاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف واصوم. حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الصالح القرشي حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقري عن عبد الله بن زيد الثاني نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سفي هواد أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتلك الجارية فأفلها معه. باب في مستحاضة تعتكف. حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه كانت الرسول فتولى الأمرة، فربما وضعنا الفص تحتها وهي تصلي. بدون نقطة بالتقريب نقطة الحديث الذي قبل الأخير حدثنا عبد محمد يعني العنقري في التقريب بكتب العنقري مهم نحن هذا يلزمنا لكن لا يلزم أبو داود. يجوز أبو داود يقول له رأي في ذلك، ما بعرف شو رأي أبو داود. نعم وحاطينه بالمعترضتين يعني مو بكل بس نقول انتقل لأول كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا وليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن طه بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبن؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يثيرك من عملك شيئا. يعني ضابط بالفتح التاء والضابة يثيرك أظن. حدثنا بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن مقدام شريح عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الضلع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقات محرمة من إبل الصدقة، فقال لي عائشة فقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زان، ولا نزع من شيء قط إلا شان. باب الهجرة هذه قط. باب في الهجرة هذه قط. حدث ابن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن حبيب بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدث عثمان بن أبي شيبة حدثنا حبيب عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس جرير أن عدم فينا أظن جرير عندكم في عبد الحبيب أجبت الحديث اللي بعده بدي مراجعة لأنه هون عنده حديث مكتوب بالشرح. أرسل إلي ناقة لعله بشوز بلنك. حدثنا عثمان أبي شيبة أيوة حدث عندك جرير كما قلت جرير فأنا أتمنى دون حائد الحديث. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن منبات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمهاجر من هجر بناه الله عنه. باب في سكن الشام. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شريك بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أو أرضوهم تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القرد والخنازير. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا مقية حدثنا بحير محدثانه بحير بالفتح بحير حدثني بحير عن خالد يعني بن معدان عن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه ليجتري إليها خيرتهم في بلده. فأما إن أبيت فعليكم بيمنكم واسقوا من غدونكم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. باب في دوام الجهاد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمام بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. باب في ثواب الجهاد. حدث أبو الوليد الطيرسي حدث سلمان وكثير حدث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفي الناس شرها. باب في النهي عن السياحة. حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماع حدثنا الحد الهيثم بن حميد أخبرني على أبن حارث عن قاسم عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال رسول الله زدني في السياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. باب في فضل القتل في سبيل الله تعالى. حدثنا محمد المصطفى حدث علي بن عياش عن زيد بن سعد حدثنا حيوة عن ابن شوفي عن شوفي بن مازع عن عبد الله وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلة كغزوة. باب فضل قتال الروم على غيره من الامم. حدث عبد الرحمن بن سلام حدث حجاج محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن سالم بن قيس بن شفاف عن ابي عن جده قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ام خلاب وهي منتقمة تسأل عن ابنها وهو مقتول. فقال لها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وانت منتقمة. فقالت ان ارزى ابني فلن ارزى حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له اجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لانه قتله اهل الكتاب. باب في ركوب البحر في الغزو. حدث سعيد منصور حدث اسماعيل وزكريا عن مصطفى عن بشر ابي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز في سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. باب فضل الغزو في البحر. حدث سليمان داود العتكي حدث الحماد عن الزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى في حبان عن أنس بن مالك قال حدثني أم حرام بنت بلحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ ويضحك قالت فقلت يا رسول الله ما أضحك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على السفر. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم. قال فإنك منهم. قال ثم نام فاستيقظ ويضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحك؟ فقال مثل ما قالت. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوج عبادة بن صامت فغزا في البحر فحملها معه فلما رجع قربت لها بغلة تركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. حدثنا القعنبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه بن سؤال كما سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان وكان تحت عباده بن الصامت فدخل عليها امر فاطعمته وجلست تاتي راسه وساق هذا الحديث. قال ابو داود وماتت بنت ملحان بقبرص. حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام يوسف عن معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن اخت ام سليم الرميصاء قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكان تغسل راسه فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله اتضحك من راسي؟ قال لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. حدثنا محمد بكار العيشي حدثنا مروان حا وحدثنا عبد الوهاب وعبد الرحيم الجوبري أنا عمل شكلها مضبوط بس حاطط يا بدل الجوبة اللي يمكن تكون عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري في مشكل معنى قال حدثنا مروان أخبرنا هلال وميمون بن مليان يعلى في شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائل في البحر الذي يصيب القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. حدثنا عبد السلام معتق، حدثنا المسهر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني بن السماع، حدثنا الأوزاعي، حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي حباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن عن الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو من أمائه حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يعده بمنازل الله من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن عن الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يعده بمنازل من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن عن الله عز وجل. باب من فضل في فضل من قتل كافرا. حدثنا محمد الصباح البزاز، حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر عن العلاء عن ابي عبد الهريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في النار كافر وقاتله ابدا. باب حرمه نساء المجاهدين عن القاعدين. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمه بن مكثر عن ابن بريدة عن ابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في اهله الا ان يصيب له يوم القيامه فقيل له: هذا قد خلفك في اهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ قال ابو داود: كان قعنب رجلا صالحا، وكان ابن ابي ليلى اراد قعنبا على القضاء فابى عليه، وقال: انا اريد الحاجه بدرهم فاستعين عليه بالرجل. قال: واي فلا يستعين في حاجته؟ قال: اخرجوني حتى اصف او اخرج فتوارى. قال سفيان: بينما هو متوارى اذ وقع عليه البيت فمات. قال أبو سعيد قال أبو سعيد أنا عندي ما قال أبو داود ما في قال أبو سعيد دغري قال أبو داود من هو أبو سعيد؟ يعني بيكون هذا مدلسة لعلهم لعلهم. باب في السرية دخفق. حدثني حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسر، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة وابن لهيعة قال: حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجل ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم ثلث، فإن يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فهم في فضعية الذكر في سبيل الله تعالى. حدث أحمد بن عبد السرح، حدثنا بن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زياد بن فائل عن سالم معاذ عن أبيه قال: قال زياد زبان عن زبان بن فائل عن سهل عيد الإسناد. حدث أحمد بن عبد السرح، حدثنا بن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زياد زبان بن فائد عن سهل المعاذ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله ب700 ضعف. باب في من مات غازيا. حدث عبد الوهاب بن نجد، حدث بقي بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه برد عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غن الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. باب في فضل الرباط. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني ابو هاني عن عبد المالك عن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يخدم على عمله الا المرابط فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه ويؤمن من فدان القبر. باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى. حدثنا ابو توبه، حدثنا معاويه عن ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام انه سمع ابا سلام قال: حدثني السلولي ابو كبشه انه حدثه سهل بن الحضري انه سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فاطلبوا السير حتى كانت عشيه فحضرت الصلاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله اني انطلقت بين ايديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فاذا انا بهوازن على بكره ابائهم بزعمهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحمسنا الليلة؟ قال أنا سبوا بمرسد الغنوي أنا يا رسول الله. قال فركب فركب الفرس له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعر حتى تكون في أعلى ولا تغرن من قبل ولا تغرن من قبلك من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قال يا رسول الله ما أحسسنا. فسوي بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعر حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعر فإذا وقد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعر حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعر بين كليهما فنظرت ولم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. باب كناهية تلك الغزو. حدثنا عبد بن سليمان المروزي أخبرنا ابن المبارك أخبرنا وهيب يعني ابن الورد أخبرني عمر بن محمد بن منكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة النفاق. حدثنا وهيب قال عبدة يعني ابن الورد ما في قال عبدة يعني هو مذكر نسخ عندها لا في نسخ في أقال عبد وقرأت على يزيد بن عبد ربه الجرزي قال حدثنا الوليد مجتمع نحن الحارث عن قاتل أبي عبد الرحمن عن أبي مامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لن يغزو أو يجهز غازيا أو يغلو غازيا في أهل الخير أصاب الله بقارع. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. باب في نسق نفير العامة بالخاصة. حدثنا أحمد محمد مروزي حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وما كان بأهل المدينة إلى قوله يعملون نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن الحباب عن عبد المؤمن زيد حدثنا زيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي لا أظن هو اسمه زيد عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي حدثني نجدة بن نفير قال سألت ابن عباس عن هذه الآية إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. باب في الرخصة في القعود من العذر. حدث سعيد المنصور حدث عبد الرحمن بن زيد عن ابي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كنت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينه فوقع على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيئا انقلب فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال اكتب فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله الى اخر الايه. فقام بامي مكتوب وكان رسول الأعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلي في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها. قال زيد فأنزلها الله وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدعي في كتفي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم في قرية رسول الله وكيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ فقال حبسهم العذر. باب ما يجزئ من الغزو. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين حدثني يحيى حدثني ابو سلمه حدثني بسر بن سعيد حدثني زيد بن خالد بن جهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهد غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. حدثنا سعيد بن منصور اخبرنا ابن وهب اخبرني عن ابو حارث عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي سعيد مولى المهري عن ابي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان بالكسر على كل لحيان في الان وهيك كان مشهور الضابط بن فلان وقال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال القاعد ايكم خلف الخارج في اهله وماله بخير كذا له مثل نصف اجر الخارج. باب في الجرأة والزبد. حدث عن الله بن جراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن علي فباح عن ابيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في الرجل شح هانع وزبد خالع. باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حدث أحمد بن عمرو بن السر حدث ابن وهب عن حيوة بن شريح والدلاهي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى جماعة عبد الرحمن بن خالد الوليد والروم ملصقوا ظهوره بحائط المدينة فحمل الرسول على عدو فقال الناس مهما لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأمر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها فأتى الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب جاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. باب في الرمي. حدث سعيد منصور حدث عبد الله مبارك حدث عبد الرحمن يزيد بن جابر حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر للجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به وهن بله وارموا واركبوا وأنتموا أحب إلي من أن تركبوا ليس من الله إلا ثلاث تأديب الرجل فرزه وملاعبته أهله ورمله بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. حدث سعيد منصور حدث عبد الله بن أخبر عن عمرو بن حارث عن أبي علي عن سمامة بن شفيع الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. باب في من لم في من يغزو ويلتمس الدنيا. حدثنا حيوة بن جري حضرني حدثنا رقية حدثنا بخير حدثني بخير عن خالد بن عدان عن ابي بحرية عن معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريمه وياسر الشريك واجتنب الفساد فان نومه ونبهه اجر كله واما من غزا فخرا ورياء وسمعه وعصى الامام وافسد في الارض فانه لم يرجع بالكفاه. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي زيد عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن بكر رجل من أهل الشام بكران مضبوطة عن ابن بكر رجل من أهل الشام والله أنا ما بعرف عن ابي هريره ان رسول الله قال يا رسول الله رجل يريد جهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجر له فاعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم لم تفهم. فقال يا رسول الله رجل يريد جهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال لا اجر له فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثه فقال له لا اجر له. باب من قال ليس هنا كلمة الله هي العليا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد المبر عن أبي وائل عن أبي مسلم بن عربي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال: سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارج عن عبد الله بن عمرو قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمر، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. باب في فضل الشهادة. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا عبد الله بن إدري عن محمد إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير الخضر تريد أن أرى الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما أجلوا طيب مأكلهم وشربهم ومأقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لأن لا يزال في الجهاد ولا يتكل ولا ينكل عند الحرب ولا ينكل عند الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنذر الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوف حدثنا حدثنا بنت معاوية الصريمية قالت الصريمية الصريمية حسناء بنت معاوية الصليبية قالت حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة النبي. يمكن أن لفظ صلى الله عليه وسلم موهم لأنه هون يعني يقول النبي في الجنة جنس الأنبياء الجنس عما كأنه زايد إلى كمية ما لها موهم. النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. باب في الشهيد يشفع. حدثنا أبو يشفع حدثنا أحمد صالح حدثنا أحمد عزام حدثنا الوليد بن رباح الدماري حدثني عمي ممران بن عتبة الدماري قال: دخلنا على أبي الدرداء ونحو إيتام فقالت: أبشروا. فإن سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود: ثوابه رباح للوليد. باب في النور يرى عند قبر الشهيد. حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد السحاق حدثنا يزيد بن رومان عن عبد عن عائشة قال: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. حدثنا محمد بن كثير أخبار الشعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيع عن عبيد بن خالد سلمي قال: أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ فقلنا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. باب في الجعائل. عبد الله ربيع بدها تراجع عيد التقريب شو مضبوط بالإسناد. عبد الله بن ربيع لما ربيع عن عبيد بن خالد السلمي بالتشديد. إذا أنا أخطأت ربيع هو بالإسناد في إسناد هذا الحديث عبد الله بن ربيع. باب في الجعائل في الغزو. حدثنا ابن موسى الرازي اخبرنا حاو حدثنا عبد بن عثمان حدثنا محمد بن حرب المعنى وانا لحديثه انقل عن ابي سلمة بن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن اخي ابي ايوب الانصاري عن ابي ايوب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الامصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث فيكره رجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعبد نفسه عليهم يقول: من اكفيه بعد كذا من اكفيه بعد هكذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دم. باب الرخصة لأهل الجعائر. حدثنا إبراهيم بن الحسن البصيصي حدثنا حجاج يعني ابن محمد حاوى حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا هو عن الليث بن سعد عن حيوة بن شبيحة عن شفيع عن أبي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعي أجره وللجاعي أجره وأجر الغازي. باب في الرجل يغزو بأجير ليخدم. حدثنا أو ليخدم حدثنا أحمد صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو الثيباني عن عبد الله بن زيد أن يعلى بن المنير بالفتح الثيباني الثيباني عن يحيى بن أبي عمرو الثيباني عن عبد الله بن زيد أن يعلى بن المنير قال آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خالق فالتمس أجيرا يكفيني وأسبي له سهما فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل ذلك فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة وأردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. فأمر الرجل يغزو وأبواه كارها. حدث محمد كثير أخبر سفيان حدث عطاء السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حدث محمد كثير أخبر سفيان عن حبيب أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجاهد قال الك ابوان قال نعم قال ففيهما فجاهد. قال ابو داود ابو العباس هذا الشاعر اسمه السائب الفروخ. حدث سعيد المنصور حدث عبد الاخوان اخبرني عمرو بن الحارث ان تباجل ابا السبح حدثه عن الليث عن ابن سعيد الخدري ان رسولنا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك احد في اليمن قال ابواي قال أذنا لك قال لا قال ارجع اليهما فاستاذنهما فان اذنا لك فجاهد الا فبرهما. الجهاد القتل قسمين فرض عين وفرض كفايه. في فرض الكفايه يحتاج الى اذن في فرض العين لا يحتاج الى اذن. باب في النساء يغزون. حدث عبد السلام بن طاهر حدث جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بهم سليم ونسوه من الاصحاب يسقين الماء ويداوين الجرح. باب في الغزو مع ائمه الجور. حدث سعيد بن منصور حدث معاويه حدث جعفر بن بكر عن يزيد بن ابي نشبه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ثلاثه من اصل الايمان الكف عن من قال لا اله الا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان يقاتل اخر اخر اخر يقاتل اخر امه الدجال لا يكفر جور جائر ولا عدل عالم والايمان بالاقدار. حدثنا احمد الصالح حدثنا ابن واهب حدثنا معاويه بن الصالح عن العلاء بن الحارث عن القرون عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا والصلاه واجبه عليكم خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر والصلاه واجبه على كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر. باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزوه. حدثنا محمد سليمان الأنباري حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود لقيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة عقبة كعقبة يعني أحدهم فضممت إلي اثنين أو ثلاثة فقال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جبلي. باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. حدث أحمد صالح حدثنا أسد موسى حدث معاوية صالح حدث لضمرته أن ابن الزهد الإياد حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم ما على أقدامنا فرجعنا فلنغنم شيئا وعرف الزهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجز عنا ولا تكلهم إلى الناس فيستأثر عليهم ثم وضع يده على رأسه وقال على هامة ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرضا مقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه مفازل. قال أبو داود عبد الله بن حوالة حمصي باب في الرجل الذي يشفي نفسه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبر عطاء السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم يعني أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أوريق دمه. فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أوريق دمه. باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبر محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء من أحد فقال أين بن عمي قالوا بأحد قال أين فلان قالوا بأحد قال فأين فلان قالوا بأحد فلبس لهمته وركب فرسه ثم توجه قبله فلما رأوا مسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو قال إني قد آمنت فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحة فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله فقال أو غضبا لله ولرسوله فمات فدخل الجنة يوم صلى لله صلاة القبر. وقريش وقياش أنا عندي حفظ لسكون وبعد فتح القبر ساكنين وبعد فتح السكون أقياش بالتسبير وأقياش وأقياش قلناها سيد إذا عندك شيء رقم رابع أربعة اذكره. وما قال الله لله صلاة أنا ألف قاطم وهيك لا ما في وما صلى لله صلاة. بابهم في الرجل يموت بسلاحه. حدثنا احمد الصالح حدث عبد الله بن وهب اخبرني يونس عبد الشهاب قال اخبرنا عبد الرحمن عبد الله بن كعب مالك قال ابو داود قال احمد كذا قال هو يعني الدواب وعنبسة يعني ابن خالد جميعا عبد يونس قال احمد الصواب وعبد الرحمن بن عبد الله بن سلمة بن الاكوع قال لما كان ابو خيبر قاتل اخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهلا مجاهلا. قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلامة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك أي أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهلا مجاهلا فلو أسره مرتين. حدثني هشام بن خالد الدمشق حدث الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبي عجدي أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا على حي بن جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوكم يا معشر المسلمين فابتذره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه بماء وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله شهيد هو قال نعم وأنا له شهيد. باب الدعاء عند اللقاء. حدثنا حسن بن علي حدثنا ابن ابي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان او قلما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا. قال موسى وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المطر. باب في مسال الله تعالى الشهر. نعم أنا عندي وقت المطر في نسخة وتحتها باب في مسأل الله تعالى الشهادة. حدثنا هشام بن خالد أبو مروان بن مصفى قال حدثنا بقي عن بالثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله أو جرح الأرض أو ركب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأنذر ما كانت لونه لون الزعفران وريحها ريح المسك مسك. ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. باب في كراهية جلد نواصي الخيل وأذنابها. حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حا وحدثنا خشيش بن أصرف حدثنا أبو عاصم جميعا ثور بن يزيد عن نصب الكناني عن رجل وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي وهذا لفظه أنه سمع رسول الله سيقول لا تقص نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. باب فيما يستحب من ألوان الخيل. حدثنا رومع بلا حدثنا شام سعيد الطالقاني حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري حدثني عقيل وشبيب عن أبي وهب الجشمي وكانه صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محجر أو أشقر أغر محجر أو أدهم أغر محجر. حدثنا محمد بن عاصم الطائي حدثنا المغيرة حدثنا محمد بن مهاجر حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أغر محجر أو كميت أغر. فذكر نحو قال محمد يعني إن مهاجر سألته لما فضل الأشقر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سبية فكان أول من جاء بالفتح صاحب الأشقر أو فكان أول وسيء العكس. حدثنا يحيى بن معين حدثنا حسين محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها. باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرس. حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مروان معاوية عن أبي حيان التيمي حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. باب ما يكره من الخيل. حدثنا محمد الكثير أخبر سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض أو يده اليمنى وفي رجله اليسرى. قال أبو داود أي مخالف. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. حدث عبد الله محمد بن نفيل حدث مسكين عن ابن بكير حدثنا محمد المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن ابي كبشة السدولي عن سالم بن الحنظلي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجبة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن ابي يعقوب عن الحسن السعد مولى الحسن علي عن عبد الله بن جعفر قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس وكان أحب ما استتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان وكان أحب ما استتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجته هدفا أو حائشة دخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وزرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذكره فسكت فقال من رب هذا الجمال لمن هذا الجمال. فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذيبه. حدث عبد الله بن سلمة قال عن مالك عن سمير مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل السر من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفيه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. باب في نزول المنازل. حدثنا محمد مسلم حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن حمزة الضبري سمعت أنس بن مالك قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. باب في تقليد الخيل بالأوتار. حدث عبد الله مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن بكر محمد بن عقل بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن بكر حسبت أنه قال الناس في مبيتهم لا يقين في رقبة بعيدة قلادة مسوتة ولا قلادة إلا قطعة. قال مالك أرأت ذلك من أجل العين؟ باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفارها. حدثنا روم بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطارقاني أخبرنا محمد بن مهاجر حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب الشامي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفارها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. باب في تعليق الأجراس حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجباح مولى أبي حبيب حبيبة مولى أم حبيبة عن أم حبيبة حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زهير بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. حدثنا محمد بن رافع حدثنا بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزماء الشيطان. باب في ركوب الجلاله حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال نهي عن ركوب الجلاله. حدثنا احمد بن ابي سليح عندكم في نقطه حدثنا احمد بن ابي سريش الرازي أخبرني عبد الله بن جهم حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. باب في الرجل يسمي دابة حدثنا نازل السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت أدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمامه قال له أفير. باب في الدعاء عند النفير يا خيل الله اركبي. حدثنا محمد داود بن سفيان حدثني يحيى بن حسان أخبرنا سليمان موسى بن داود حدث جعفر بن مستعد بسمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا لجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. فهو في النداء عند النفير يا خيل الله مويك أنا قرأتها فإذا باب في النداء عندك في الدعاء باب في النداء عند النفير يا خير الله يركبي هذا أنا قرأتها ويستعلي بكم غلط مني. باب النهي عن لعن البهيمة حدثنا سليمان محب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي خلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنه فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. باب في التحريش بين البهائم حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز سبأ عن الأعمش عن أبي يحيى القتادة عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. باب في وسم الدواب حدث حفص بن عمر حدث شعبة عن الشام بزيد عن أنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بآخر ريحنا ولد بالحنكة فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها. باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه حدث محمد كثير أخبر سكان عن الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بالمال قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك. باب في كراهية الحمر تدى على الخيل حدثنا قتيبة بن سعيد حدث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نغلة فركبها فقال علي لو حملنا الخير الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. باب في ركوب ثلاثة على دابة حدثنا صالح محبوب موسى أخونا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجزي حدثنا عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل فأينا استقبى أقبل أولا جعله أمامك فاستقبل به، فحملني أمامه ثم استقبل به حتى لنا وحسين فجعله خلفه فدخلنا المدينة وإنا لكذلك. باب في الوقوف على الدابة. حدث عبد الوهاب بن نجد حدث المعياش عن يحيى بن أبي عمرو الزيباني عن ابن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي مريم ابن أبي مريم أنا عارف. ما في إذن في الكل نشوفها مفاجأة إن شاء الله. السيباني عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن ابن أبي مريم أو أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. باب في الجنائز. حدثنا محمد رافع حدثنا أبي فديك حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد أبي قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه أكل نجيبات أكل نجيبات أكل نجيبات قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين بيوتا للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات في نسخة بنجيبات معه وقد أدفنها فلا يعلو بعير منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا أو قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها، كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. نقوم بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل صحبه أجمعين. هذا إلى سيد أبي داود كتاب السنن في كتاب الجهاد. باب في سرعة السير والنهي عن تعريس الطريق. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد أخبر سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجذب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر عن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال بعد قولي حقها ولا تعدوا المنازل ولا تعدوا المنازل ولا تعدوا يمكن تعدوا أولى نعم على في حال نشوف نشوف طيب تعدوا نعم. باب في الدلجة. حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن يزيد حدثنا جعفر الرازي عن ربيع بن انس عن النذير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل. باب رب الدابة حق بصدرها. حدثنا احمد بن محمد السابق المروزي حدثني علي بن حسين حدثني ابي حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب، وتاخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انت احق بصدر دابتك مني الا ان تجعله لي، قال فاني قد جعلته لك فراكب. باب في الدابة تعرقب في الحرب. حدث عبد الله محمد النفيل حدث أبو عبد السلام عن محمد إسحاق حدثني ابن عباد عن أبي عباد عن عبد الله بن الزبير قال أبو داود وهو يحيى بن عباد حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في الغزاة غزاة مؤتة قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم فرس له سقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي. باب في السبق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد دمرت من الضمرت من الحفياء وكان أمادها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضم من الثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان ممن سابق بها. أنا عندي ضبط بالفتح وهنيك قال لا سبق. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عبيد الله نافع عن ابن عمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. حدثنا أحمد محمد حدثنا عقبة عن ابن خالد حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. باب في السبق على الرجل. حدثنا أبو صالح الأنطاكي محمود بن موسى أخبرنا أبو إسحاق عن الفزارع عن شاب عبة عن أبيها وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سبقته فسبقني فقال هذه لتلك السبقة. باب في المحلل. حدثنا مسدد حدثنا حسين بن همير حدثنا سفيان بن حسين وحدثنا علي بن مسلم حدثنا عباد بن العوام اخبر سفيان بن حسين المعنى عن زريعه بن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين الفرسين يعني وهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين الفرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير الزهري بإسناد عباد ومعناه قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا أصح عندنا. باب في الجلب على الخيل في السباق. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عزام بن مجيد حدثنا عبد الحاء وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن علي الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان. حدثنا ابن المسنى حدث عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده قال الجلب والجنب في الرهان. باب في السيف يحل. حدث مسلم بن ابراهيم حدث جرير بن حاتم حدثنا قتاده عن انس قال كانت طبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضه. حدثنا محمد المسنى هيك على كل ما ابن المسنى حدثنا محمد المسنى حدثنا معاذ بن هشام عن ابي حدثني ابي عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة قال قتادة وما علمت احدا تبعه على ذلك. حدثنا محمد بن هشام حدثني يحيى بن كثير ابو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أسمال قال كانت فذكر مثله. قال أبو داود أقوى هذه الحديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف. باب في النبي يدخل به المسجد. حدث قتيبة بن سعيد حدث ليس عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوق أو معه نمل فليمسك على بصاره أو قال فليقبض كفه أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين. باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدث الحماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. باب في النهي أن يقدد السير بين أصبعين. حدث محمد الشام حدثنا قريش بن أنس حدثنا أشعث عن حسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقدر السير بين أصبعين. باب في لبس الدروع. حدث مسدد حدث سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد ابنه صيف يذكر عن سائر يزيد عن رجل قد سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يوم احد بين ذرعين او لبس ذرعين. باب الفرائيات والادويه. حدث ابراهيم موسى الرازي اخبرنا ابي زائد اخبرنا ابو يعقوب الثقفي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم الى البلاء بن عازب يساله عن رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ فقال كانت سوداء مربعه من نمره. حدث اسحاق بن ابراهيم المروزي وهو مراهوي وحدثنا احد ادم حدثنا شريك عن عمال الدوري عن ابي الزبير عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لواءه يوم دخل مكه ابيض. حدثنا عقبه بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبه الشعيري عن شعبه عن سماك عن سماك عن رجل قومي عن اخر قال رايت رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. باب في الانتصار برذل الخيل والضعف. حدث مؤمل بن فضل الحراني حدث الوليد حدث جابر عن يزيد بن ارطاه الفزاري عن زبير بن غفير الحضرمي انه سمع ابا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اغوني الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال ابو داود زيد بن ارطاه اخو علي بن ارطاه. باب في الرجل ينادي بالشعار. حدث سعد بن مسعود حدث زيد بن ابون عن الحجاج عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الانصار عبد الرحمن. حدثنا هناد عن المبارك عن عكرمه هذا يعني خلاف ما مذكور بالسيره بالعكس. كان مهاجرين عبد الرحمن والاوس عبد الله والخزرج عبيد الله او بالعكس يمكن الخزرج عبد الله والاوس عبيد الله. سوني هيك هكذا وردت الرواية. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلام عن أبي قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمن أمن. حدثنا محمد بن كثير حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة أخبرني أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. باب ما يقول الرجل إذا سافر. حدث مسدد حدث يحيى حدث محمد عجلان حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر خليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك المعاساة السفر كآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللهم طويلة الأرض وهون علينا السفر. حدث الحسن وعلي حدث عبد الرزاق أخبر ابن جبيش أخبر أبو الزبير أبو الزبير أن عليا الذي أخبره أن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقارنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم اطوي لنا البعد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك. باب في الدعاء عند الغداء. حدث مسدد حدث عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن اسماعيل بن جرير عن قزعة قال لي ابن عمر هلما اودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. حدثنا الحسن وعلي حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحيني حدثنا احمد بن سلمة عن ابي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يستودع الجيش قال استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. باب ما يقول الرجل اذا ركب. حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا اسحاق الهمداني عن علي بن ربيع قال شهدت عليه رضي الله عنه واوتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله اكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر ذنوب الا انت. ثم ضحك فقيل يا امير المؤمنين من اي شيء ضحك؟ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من اي شيء ضحك؟ قال ان ربك يعجب من عبده اذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري. باب ما يقول الرسول إذا نزل المنزل. حدث عبد الرحمن حدث بقية حدث صفوان حدث شريح بن ربيع عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يذب عليك وأعوذ بك بالله من أسد وأسود من الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ومن والد وما ولد. عندي في واو الله بن عمر عمر بن ابن عمر واو زايد يعني نعم باب في كراهية السير في أول الليل. حدث أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا الزهير حدثنا أبو الزهير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيش إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود الفواشي ما يفشو من كل شيء. باب في أي يوم يستحب السفر. حدث سعيد منصور حدث عبد الله مبارك عن موسى بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في السفر إلا يوم الخميس. باب في الابتكار للسفر. حدث سعيد منصور حدث هشيم حدثني عبد المعطى حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغامد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سدية أو جيشا بعثه في أول النهار. وكان صخر رجلا داجرا وكان يبعث تجارة في أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال أبو داود وهو صخر بن وداع. لا أول عندي في نسخة من أول. باب الرجل يسافر وحده. حدث عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حنبل عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. حدث علي بن بحر بن مبذي حدثنا حاتم إسماعيل حدثنا محمد عسان عن نافع عن أبي سلمة عن سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حدث علي بن بحر حدثنا حاتم إسماعيل حدثنا محمد عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في السفر فليؤمر أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. حدث عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسيرايا. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم حدثنا وابن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس عن سوري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يولبن 10000 من قلة. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل. باب في دعاء المشركين. حدثنا محمد سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال إن أو خلال فأيتها أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم ودعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم مال المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم فعلوا ما شئتم. قال سفيان بن عيينة قال عقمة فذكرت هذا الحديث من قاتل بن حيان وقال حدثني مسلم وابن هيصم عن النعمان مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة. حدثنا ابو صالح الانصاري محبوب موسى اخبرنا ابو اسحاق فزار عن سفيان عن قمد بن مرسل عن سليمان بن بريده عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا باسم الله في وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثني عن ادم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر عن حدثني انس مالك لا عن ازاي ثم الرأي بتقديم ازاي ايوه هو بتقديم ازاي في الفيز بتقديم ازاي صح في نسخة تقديم الرأي كل نسخة تقديم الرأي وكثير بعد تقديم الرأي على هذا إذن خالد بن الفرد أو ابن الفرد. حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. باب في الحرق في بلاد العدو. حدث قتيبة بن سعيد حدث ليس عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويره، فانزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة او تركتموها. حدثنا الناس السري السري عن ابن المبارك عن صالح بن ابي الاخضر عن الزهري قال: عروه فحدث اسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد اليهم فقال: اغر على ابنا صباحا وحرقه. حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي سمعت أبا مسعود قيل له: ابن؟ قال: نعم. قال: نحن أعلم، هي يبنى فلسطين. باب بعث العيون. حدثنا أبو عبد الله حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا سليمان يعني المغيرة عن سالم عن أنس قال: بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسمة عينا ينظر ما صنعت. لا بسبسة وهيك بتصيري بسبسة عينا ينظر ما صنعت فيه أبي سفيان. عفوا هنا بسبسة. نعم صحيح بسبسة. في روايات بأن بسبسة وفي بسيفة. نعم. باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من الذي إذا مر من اللبن إذا مر به. حدث عن عياش بن الوليد الرقاب حدث عن الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنها، فإن أذن له فليحلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي بشير عن عباس الشرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا، أو قال ساغبا، وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. حدثني محمد بشار حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت عبادة بن شرحبيل رجلا منا من بني غبر بمعنى. باب من قال إنه يأكل مما سقط. حدث عثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ أبي بكر عن معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي حكم الغفار يقول: حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفار قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لم ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه. باب في من قال لا يحلب. حدثنا عبد الله بن كمع المالح عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد من غير إذن، أن يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتزل طعامه، فإنما تخزن لهم طلوع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذن. أعرفه من غفاء الله، ومن هو مرافع بن عمرو الغفاري. باب في الطاعة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا حجاج قال قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. في عبد الله بن قيس بن علي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حدث عمرو بن مرزوق أخبر شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجل جنابا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها، وقالوا إنما فررنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعات على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الصمد عبد الوارث حدثنا سليمان المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من ظهره قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعل مكانه ومن يمضي لأمري. باب ما يؤمر من انضمام العسكري وساعته. حدثنا عبد بن عثمان الحمصي ويزيد بن قيس من أهل جبل ساحل قبيس ويزيد بن قبيس من أهل جبل ساحل حمص. هذا لفظ يزيد. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع عن مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمر: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأولية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأولية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الرحمن الخزعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سعد بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا وقطع طريقا فلا جهاد له. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقيع عن الأوزاعي عن سيدنا عبد الرحمن عن فرة بن مجاهد عن سيدنا معاذ عن أبيه قال: غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. باب في كراهية تمني لقاء العدو. حدثنا صالح محبوب بن موسى أخبرنا إسحاق الغزالي عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني بن معمر وكان كذا وقال: كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومشفي السحاب وهزم الأحزاب وهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا عليهم. باب ما يزعى عند اللقاء. حدثنا رسول علي أخبرنا أبي حدثنا مسند بن سعيد عن قتادة عن أنس مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. باب في دعاء المشركين. حدثنا سعيد منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، فأصاب يوم جويره أتى بنت الحارث. حدث عن ذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود: هذا حديث النبي رواه معون عن نافع ولم يشككه فيه أحد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبر ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع، فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار. حدثنا سعيد منصور أخبر سفيان عن عبد الملك بن نوفل المساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيه فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. باب المكر في الحرب. حدثنا سعيد منصور حدثنا سفيان عن عامر أنه سمع جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا المسور عن معمر الزهري عن عبد الرحمن كعب مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غزوة ولا غيرها وكان يقول الحرب خدعة. قال أبو داود لم يجئ به إلى معمر يريد قوله الحرب خدعة لهذا الإسناد، إنما يرى من حديث عبد الدينار عن جابر حديث معمر عن أمام المربي عن أبي هريرة. باب في البيات. حدثنا حسن وعلي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن كريم بن عمار حدثنا ياس بن سلمة عن أبي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبو بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة آمن آمن. قال ما سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. باب في نجوم الساقة. حدثنا حسن الشوكر حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي سويد عن جابر بن عبد الله حدثنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردد ويدعو له. باب على ما يقاتل المشركين. حدثنا مسدد حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. يقاتل المشركون أنا عندي بالواو حدث بالياء المشركين. باب على ما يقاتل المشركون. حدثنا عيد الحديث حدثنا محمد مسدد حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. حدثنا سعيد بن عبد الصالح قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعل ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. حدثنا سليمان داود مهري أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد طويل عن أسمال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين بمعنى. حدثنا الحسن وعلي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يعني بن عبيد عن أعمش عن أبي الظبيان حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قال أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقول حتى وجدت أني لم أسلم إلا يوم إذ. حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن مقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم نادى مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حدثنا ناب السبي حدثنا معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن لا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبية إلى خزعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال يا رسول الله قال لا ترى أنا راهما. قال أبو داود وهو شيم ومعمر وخالد بن واسط جماعة ولم يذكروا جريرا. باب في التولي يوم الزحف. حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع حدثنا المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خزيت عن عكرمه عن ابن عباس قال نزلت ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ان لا يغلب الا واحد من 10 ثم انه جاء تخفيفا فقال الان خفف الله عنكم. قرا ابو توبه الى قوله يغلبوا 200 قال فلما خفف الله تعالى عنهم من العده نقص من الصبر بقدر ما خفف عنه. حدثنا احمد يونس حدثنا زهير حدثنا يزيد بن ابي زياد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا وكان في سريه من سبايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاص الناس حيصه فكنت في من حاص قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فرغنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا ندخل المدينه فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا احد قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان لنا زوج اقمنا وان كان غير ذلك زالنا قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاه الفجر ولما خرج قمنا اليه فقلنا نحن الفرارون فاقبل الينا فقال لا بل انتم العكابون قال فدنونا فقبلنا يده فقال إن فئة المسلمين أظن هي أنا ذلكم بس عندي ضابط إن هي أنا فئة المسلمين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن هشام باسم حدثنا بشر بن مفضل حدثنا داود عن أبي نضر عن أبي سعيد قال نزلت في يوم بدر ومن يوليهم يومئذ دبره. باب في الأسير يكره على الكفر. نعم هي عابضة به أنا عادي ما في شيء في عندكم شيء بعد الدورة في ضاد عرضت به وصح يعني كان هذا كلام أبو داود أو أحد الرواة عرضت به وصح. باب في الأسير يكره على الكفر. حدث عمرو بن معون أخبرنا هشيم وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حاتم عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصف ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصف ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله تعالى وذيب على غنمه ولكنكم تعجلون. باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو حدثه حسن بن محمد بن علي اخبره عبيد الله بن ابي رافع وكان كاتبا لعلي بن ابي طالب قال سمعت علي عليه السلام يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاء فان بها ضعينه معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى اتينا الروضه فاذا نحن بالضعينه فقلنا هلم الكتاب فقال ما عندي من كتاب فقلت لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاطب بن أبي بلدعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب فقال يا رسول الله لا تعجل علي فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهلهم بمكة فأحببت إتفاتا ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حدثنا وهب بن الوقي عن خالد بن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن بن السلمي عن علي بهذه القصة قال انطلق حاطبا فكتب إلى أهل مكة إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم وقال فيه قالت ما معي كتاب فانتحيناها فما وجدنا معها كتابا فقال علي والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب وساق الحديث. وقالت ما معي كتاب فانتحيناها في نسخة فأنخناها. باب في الجاسوس الذمي. حدثنا عبد بشار، حدثنا محمد بن محبب أبو همام الدلال، حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فراد بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا لكنهم إلى إيمانهم منهم فراد بن حيان. باب في الجاسوس المستأمن. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابو نعيم، حدثنا ابو عميس عن ابن سلمة بن الاكوع عن ابي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه فمثل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، قال فسبقتم اليه فقتلته واخذت سلمه فنفلني اياه. حدثنا ابو عبد الله ان هاشم بن قاسم وهشاما حدثهم قال حدثنا إكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال أزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلاقا من حقو البعير فقيد به جمله، ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناقه فقعد عليه ثم خرج يركضه، واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم، قال فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخصام الجمل فأنخته، فلما أضع ركبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه فندم، فجئت براحلتي يوم عليها أقولها، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مخبنا فقال من قتل الرجل؟ فقالوا سلامة من الأكوع، قال له سلبه أجمع، قال هارون هذا لفظ هاشم. باب في أي وقت يستحب اللقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد المزن عن معقل بن يسار أن النعمان يعني ابن المقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حاوى حدثنا عبيد الله بن عمر حدث عبد الرحمن مازي حدثنا هشام حدثنا قتادة عن حسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرمون الصوت عند القتال. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الرحمن عن همام حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. باب في رجل يترجل عند اللقاء. حدث عثمان بن شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق البراء قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مشركين يوم حنين فانكشف ونزل عن بغلته فترجل. باب في الخيلاء في الحرب. حدث مسلم بن إبراهيم موسى بن إسماعيل معنى واحد قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أن يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الذي يحبه الله فالغيرة في الذيبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الذيبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيار الرجل نفسه عند القتال واختياره عند الصدقة، وأما الذي يبغض الله فاختياره في البغي. قال موسى والفخر. باب في الرجل يستأثر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم يعني بن سعد أخبرنا ابن شهاب أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفر لهم هذيب بقريب من 100 رجل رام، فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى قردل فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، فرموه بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر، ونزل إليه 3 نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد الدثينة ورجل آخر، لما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار الرسيين وربطوهم بها، فقال رجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إني إن لي بهؤلاء إلا أسوة، فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى يستحد بها فلما خرجوا به ليقتلوه قال خبيب دعوني أركع ركعتين ثم قال والله لولا أن تحسب ما به جزعا لزدت. حدثنا ابن عوف حدثنا ابو اليمان اخبر شعيب عن الزهري اخبرني عمرو بن ابي سفيان السيد بن جارية الثقفي وهو حليف لابن زهره وكان من اصحاب هريره من اصحاب ابي هريره فذكر الحديث باب في الكمناء. حدثنا عبد الله محمد بن فريد حدثنا الزهير حدثنا ابو اسحاق سمعت البراء يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رومات يوم احد وكانوا 50 رجلا عن الله بن جبير فقال ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى ارسل لكم ان رايتمونا هزمنا القوم واوطاناهم فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم قال فهزمهم الله قال فانا والله رايت النساء يشتددن على الجبل فقال اصحاب عبد الله بن جبير الغنيمه اي قوم الغنيمه ظهر اصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير انسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله لناتين الناس فلا اصيبن من الغنيمه فاتوهم فصرفت وجوههم واقبلوا من هزيمين. باب في الصفوف. حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو احمد الزبيري حدث عبد الرحمن سليمان بن غسير عن حمزه بن ابي اسيد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطفصنا يوم بدر اذا اكسبوكم يعني اذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. باب في سد السيوف عند اللقاء. حدث محمد بن عيسى حدث اسحاق بن النجيح وليس بالملقي عن مالك بن حمزه بن ابي اسيد الساعدي عن ابي عن جدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بدر اذا اكسبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. باب في المبارزه. حدثنا ابو عبد الله حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه بن مضرب عن علي قال تقدم يعني عتبه بن ربيع وتبعه ابنه واخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الانصار فقال من انتم فاخبروه فقال لا حاجه لنا فيكم انما اردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزه قم يا علي قم يا عبيده بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربة فأسخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. باب في النهي عن المثل. حدثنا محمد عيسى وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم أخبر مغير عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نوير عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز الناس قتلة أهل الإيمان. حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن حسن عن الهياش بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثل فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثل. باب في قتل النساء. حدثني زيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عمر بن المرقع بصيفي في رباح حدثني أبي عن جده رباح بديع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة القتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعن مقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عفيفة. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا رخيم حدثنا الحجاج حدثنا قتادة عن حسن بن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين وسبقوا شرخهم. حدثنا عبد الله محمد بن فريد حدثنا محمد سلمة عن محمد بن اسحاق حدثنا محمد جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لم يقتل للنساء تعني بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالا بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت أنا قلت وما شأنك قالت حدث أحدثته قال فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل أي ألقت الرحى على رجل من الصحابة فهشمته هشما يعني قال صلى الله عليه وسلم لو أجر شهيد هذه المرة التي قتلت. حدثنا احمد بن عمرو بن سرح حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني بن عبد الله عن ابن عباس عن صالح الجسامه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصابوا من ذرارهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. وكان عمرو بن عبد الدينار يقول هم من آبائهم. قال زريت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. باب في كراهية حرق العدو بالنار. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي زناد حدثنا محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سبيع قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن ليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا فلانا فذكر معناه. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. باب في الرجل يكذب دابته على النصف او السهم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدمشقي ابو النضر حدثنا محمد بن شعيب اخبرنا ابو زرع يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله انه حدث عن ثلاثة من الاسقع قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فخرجت الى اهلي فاخبرته وقد خرج اول صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة ينادي ألا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيت فخرج فقعد على حقيبة الحقائر بإبل ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كرام قال إنما هي غنيمتك التي شرفت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا. باب في الأسير يوسق. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمادي عن سلمة أخبر محمد زياد قال سمعت أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجيب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. حدثنا عبد الله بن عبد بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد إسحاق عن يعقوب بن عتبان عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن غالب الليل في سبيه وكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد أو بالكديد فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما شئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا. حدثنا عيسى بن محمد المصري وقتيبة قال قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل بني حنيفة يقال له سمامة بن أسال سيد أهل اليمامة فربطوه بسرية بسواد نجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا سمامة قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد ثم قال له ما عندك يا سمامة فأعاد هذا الكلام فتركه حتى كان بعد الغد فذكر هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق سمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاقتدر فيه ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فساق الحديث. قال عيسى أخبرنا ليس وقال ذا ذم. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم من أسارة حين قدم بهم وسودة بنت زمع عند أهل عفاء في مناخهم على عوف ومعوذ بن عفاء قال ذلك من يمكن هذا يكون بالحافز عندي بالخاص هنا أذكر مناحمين أو مناحمين وقع عندكم اللي هي يعني من المناحة بس من القبلس ف وقع في بعض الطعام وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب قال تقول السودة والله إني لعندهم إذ أذيت فقيل هؤلاء أسارى قد أذي بهم فرجعت إلى بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجة مجموعة يداب إلى عنقه بحمل ثم ذكر الحديث قال أبو داود وهما قتلا أبا جهل بن هشام وكان كذبانه ولم يعرفاه وقتلا يوم بدر باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرن ويقرن حدثنا نعم عندي نون عندكم را حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب اصحابه فطلقوا الى بدر فاذا هم بروايه قريش فيها عبد اسود لبني الحجاج فاخذ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يسالونه اين ابو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من امره علم ولكن هذه قريش وقد جاء فيهم ابو جهل وعتبه وشيبه بن ربيع واميد بن خلف فإذا قالهم ذلك ضربوه فيقول دعوني يخبركم فإذا تركوه قالوا الله ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبل فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع ذلك فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم هذه قريش قد أقبل في تمنع أبا سفيان قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على أرض هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على أرض هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على أرض فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر باب في الأسير يكره على الإسلام حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا أبي علي وهذا لفظ حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ورد بن شبير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها أن عاش لها ولدا تولده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في قد تبين الرشد من الغي قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد فاب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام حدث عثمان بن شيبة قال حدثنا أحمد المفضل قال حدثنا أسباب المنصر قال زعم السدي عن مصعب السعد عن سعد قال فكان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى 4 نفر وامرأتين سماهم وابن أبي سرح فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه ونظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبايعه بعد 3 ما أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك أو ألا تسير ألا أو مات إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي للبيع أن تكون له خائنة الأعين قال أبو داود كان عبد الله أخ عثمان من الرضاعة وكان الوليد بن عقبة أخ عثمان لأمه وضرب عثمان الحد شرب الخمر يعني للوليد حدثنا محمد علاء قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا عبد بن عثمان بن عبد الرحمن السعيد يربوع المخزومي قال حدثنا جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة 4 لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم قال وقيمتين كانتا بمقياس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت قال أبو داود لما أفهم إسناده من ابن العلاء كما أخذ حدثنا قال أبي عن مالك عن شهاب عن أنس مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بإسلام الكعبة فقال اقتلوه قال أبو داود ابن خطل اسمه عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي قتله باب في قتل الأسير صفر حتى تعليم السيد الرقي. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عبد بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال عمر بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال مسروق. حدثنا عبد الله بن مسعود كان في أنفسنا موثوقا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من الصبية؟ قال أن فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في قتل الأسير بالنبل. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن الوهاب قال أخبرني عبد الحارث عن بكير بن عبد الله بن شش عن ابن يعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأوتي بأربعة أعلاج من عدو